جت علينا ميلي من عالم النجوم تحملها حمامة هدية علومي هلت علينا ميلي من عالم النجوم تحملها حمامة هدية غيومي فلبس الزهر لها ملابس النديم وانطلقت فراشة تمرح في النسيم هلت علينا ميمي من عالم النجوم تحملها حمامة هدية غيوم أتتك تنثر الندى بصوتها الرخيم صغيرة كدمية نشيطة كالريم هلت علينا ميمي من عالم النجوم تحملها حمامة هدية الغيوم يا طفلة كأنها بقية الترميم لا تذهبي ودومي في أفق التكريم هلت علينا ميمي من عالم النجوم تحملها حمامة هدية غيومي